يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذهبنا إلى راقٍ فأخذ منا عن الجلسة الواحدة 500 ريال. أي هذا من الاستنزاف. مش علشان 500 ريال الجلسة الواحدة، اللي يرقي يتقرب إلى الله بالرقية وينفع أخاه، ينفع أخاه يتقرب إلى الله ويدعو الله، وهذا عبادة ونفع لأخيه، فكيف أنه يستغله لجمع المال ومال ما هو قليل. يا أخي الطبيب ما يأخذ عليك 500 ريال بالمقابلة والجلسة، يأخذ عليك 100 ريال. والأطباء محدد لهم، أصحاب العيادات الخاصة محدد لهم أنه ما يأخذون أكثر من 100 ريال، وهم أطباء فنيين. وهذا دجال كذاب يأخذ 500 ريال علشان دقائق تجلس عنده، هذا ما جاء لينفع الناس، جاء ليضر الناس. نعم.